الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي النوافل التي إذا فاتت يمكنني قضاؤها؟ الحمد لله، النوافل عندنا في الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمين، إلى نوافل مطلقة وإلى نوافل مقيدة بزمان معين، والكلام هنا عن النوافل المقيدة بزمان معين. فإذا فات الإنسان شيء من النوافل المقيدة بزمان معين، أي بوقت ابتداء وانتهاء، فإن فواتها لا يخلو من حالتين: إما أن تفوت بلا عذر شرعي، وإما أن تفوت بالعذر الشرعي. فأما إذا فات شيء من النوافل بلا عذر شرعي فإنه لا يشرع للإنسان تداركه بالقضاء، لأنه فوت المصلحة على نفسه عمدا من غير عذر، فكأنه زاهد في هذا الأجر والثواب المترتب على فعل هذه النافلة. ولأن المتقرر عند العلماء أن القضاء لا بد فيه من أمر جديد، ولأن المتقرر عند العلماء كذلك أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، فإذا أخرج الإنسان النافلة المقيدة بوقت ابتداء وانتهاء عن وقتها الذي شرعت فيه بلا عذر فإنه لا يمكنه تداركها. وأما إذا فاتت بالعذر الشرعي فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة، والقول الصحيح جواز قضائها، والأدلة على ذلك كثيرة. فمنها أنه لما فاتت نافلة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قضاها مع فريضتها، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة: لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر فلم يوقظهم إلا حر الشمس، توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام فصلى الفجر فصنع كما يصنع كل يوم. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه. وكذلك لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم نافلة الظهر البعدية بسبب اشتغاله بوفد عبد القيس، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. ففي حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل بيتها فصلى ركعتين، فقالت: يا رسول الله، أراك تنهى عن الصلاة ثم رأيتك تصلي؟ فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. وكذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه عن قيام الليل والوتر نوم أو وجع قضاه من النهار شفعا، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بلفظ: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع قضاه من النهار 12 ركعة. وكذلك في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عفوا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. فكل هذا دليل على أن قضاء النافلة المؤقتة بوقت إذا فاتت عن وقتها بالعذر فللإنسان أن يتداركها بالقضاء، لكن هذا في حق المعذور خاصة. وبناء على ذلك فأقول: إذا فاتت النوافل المقيدة بزمان ابتداء وانتهاء، فإن كان فواتها لغير عذر فلا يشرع للعبد تداركها بالقضاء، وإن كان فواتها للعذر فيشرع تداركها بالقضاء، لأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، والله أعلم.